من الرصد اللي فاتت هي هي الزجاجة كأنها كوكب you ودنه. ايوه هي دي. كنت عايز تبني وتتهنى، خلي بالنا يناول بالنا. يا معلم انه هو. خليك زمن الصلاة انت عسل. الله صل على حضرة النبي. يخافون يوما قراءة ثانية. قراءة ثانية. قراءة ثانية. ما يفتح عليك. لما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما وتعاظمني ذنبي فقرنته بعفوك ربي فكان عفوك اعظم فما زلت ذا عفو تعفو واصبح منه وتكرما فلولاك لم ينجو من ابليس عابد فكيف وقد اقوى صفيك ادم الهي كيف اصبح وانت عزب لغير من هدف وكيف افضل في هذه الدنيا وانت مصيري يا ربي اني قد بعثت بارجع يرضونني بسيف لها توجيه الدنيا ونفسي وابليس والهوى وانت على الخلاص قدير وبعد اخوه الايمان عشنا في رحاب هذه التلاوه القرانيه العطره المباركه والتي تلاها على مسامع حضراتكم علم من اعلان قرائد قارئ مصر العربيه